بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع: الضرب الخامس، سجود التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المصنف رحمه الله أن التطوع على خمسة أضرب، يعني خمسة أنواع. النوع الخامس وهو آخرها سجود التلاوة. سجود التلاوة سنة، عندما يمر بآية فيها سجدة، والآيات التي فيها سجدة 14 آية في الحج، في سورة الحج، منها اثنتان، واحدة في أولها والثانية في آخرها، وهي في آخر سورة الأعراف وفي سورة الرعد وفي سورة النحل وفي سورة الإسراء في سورة مريم، وفي الحج اثنتان، في سورة النمل، في سورة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وفي سورة آخر النجم، في آخر سورة النجم، وفي سورة العلق، في سورة إذا السماء، في سورة الانفطار، في سورة الانشقاق، السماء انشقت، آخر سورة إذا السماء انشقت، والأخيرة في آخر سورة العلق. فإذا مر بها فإنه يسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه سنة، ويستحب السجود للقارئ وللمستمع الذي يستمع له، لأن الصحابة كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، دون السامع الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع القراءة وسمع آية السجدة. فإذا سجد القارئ فالسامع لا يسجد لأنه غير مستمع. نعم. الضرب الخامس، سجود التلاوة، وهو 14 سجدة. نعم. في الحج منها اثنتان. نعم. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. للقارئ والمستمع الذي يقصد الاستماع، دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. نعم. ويكبر إذا سجد. أحكام سجود التلاوة أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة وسجد فإنه يكبر عند السجود والانحطاط للسجود، ويكبر إذا رفع. وأما خارج الصلاة، إذا كان يتلو القرآن خارج الصلاة، فالذي ورد أنه يسجد أنه يكبر إذا سجد، الذي ورد أنه يكبر إذا سجد، ولم يرد أنه يكبر إذا رفع، وليس له سلام. نعم. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. ثم يسلم على المذهب، لكن الصحيح أنه لا يشرع له سلام. نعم. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. صلاة أوقات النهي، بيان أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها، لا تصلى فيها النافلة، لما بين صلاة التطوع وأنواعها الخمسة بين الأوقات التي لا تستحب فيها صلاة التطوع. نعم. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس. نعم. بعد الفجر ساعة، خمس يعني خمس ساعات. نعم. بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا واحد. نعم. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وهذا الثاني. نعم. وعند قيامها حتى تزول، لقيامها في وسط السماء قبل الظهر حتى تزول ويدخل وقت الظهر. نعم. وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، بعد العصر حتى تقرب الشمس من الغروب. والأخير وهو الخامس إذا قربت من الغروب حتى تغرب. نعم. وإذا تضيفت حتى تغرب. نعم. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، لا يصلى فيها تطوعا، لكن يصلى فيها بعض الصلوات الفريضة إذا فاتت تصلى في أي وقت، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها في أي وقت، هذا واحد. نعم. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا الثانية صلى فيها إعادة الجماعة. كيف إعادة الجماعة؟ نعم. إذا صلى المسلم في مكان، إما في بيته أو في مسجد من المساجد، صلى الفريضة ثم جاء وحضر إقامتها في مسجد، فإنه يصليها معه وتكون له نافلة ولا يجلس. وأما إذا جاء في أثناء الصلاة ولم يحضر الإقامة فإنه يجلس لا بأس، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخير في أيام منى، صلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما انصرف رأى رجلين جالسين خلف الصف فدعا بهما، دعا حضورهما عنده، فخاف الرجلان وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما من الرهبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. نعم. إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. نعم. هذه ثنتين. وركعتي الطواف بعده. الثالث ركعتي الطواف تصلى في أي وقت بعد الطواف، لأن الطواف في البيت ليس له وقت، والركعتان تابعتان للطواف، قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. لا تمنع أحدا طاف لهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. والصلاة على الجنازة. نعم، مما يستثنى في أوقات النهي الصلاة على الجنازة ولا تؤخر، لأنها إذا أخرت تتضرر الجنازة تتغير، فيصلى عليها ولو كان وقت نهي من أجل أن يبادر بدفنها ونقلها إلى القبر، إلا وقت الزوال. وقت الزوال لا يصلى على الجنازة فيه، وهو وقت قصير، لحديث ثلاثة أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، فلا يصلى عليها عند طلوع الشمس وبزوغها، لأن هذا وقت يصلي فيه الكفار ويسجدون للشمس، نحن نهينا عن التشبه بهم. والوقت الثالث حينما تتوسط الشمس على الرؤوس وقت الظهيرة، لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الميت حتى ينتهي هذا الوقت. والثالث عند غروب الشمس، لأن الكفار يسجدون لها عند الغروب، فلا يتشبه بهم، فيؤجل الصلاة إلى أن تغرب الشمس ثم يصلى عليها وتدفن. نعم. وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر. ومما يستثنى قضاء سنة الفجر، إذا فاتت قبلها تقضى بعد الفجر، وإن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس فهو أحسن، أخرها ارتفاع الشمس فهو أحسن. الثاني قضى راتبة الظهر، إذا قضى راتبة الظهر التي بعدها، إذا لم يصلها بعد الظهر يقضيها بعد العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما انشغل عن الراتبة بعد الظهر ولم يصلها صلاها بعد العصر. نعم. ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. وكذلك مما يستثنى قضاء الفرائض، فلا تؤجل بل يصليها فورا، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. نعم. باب الإمامة. نعم، الإمامة في صلاة الجماعة، لأن الجماعة تحتاج إلى إمام يؤم المصلين. فما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام؟ لا بد أن نعرفها. نعم. باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه. أبو مسعود البدري نسبة إلى بدر، لأنه من أهل بدر، يسكن في بدر. نعم. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. نعم، هذا أول صفة يقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل الذي يجيد القراءة، الأقرأ أي الذي يجيد القراءة، ويقدم على غيره ممن لا يجيدون القراءة، لأن عمر بن سلمة كان في بادية، كان في قومه في بادية، وكان يتلقى الركبان مع الطريق يسألهم عما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن فيخبرونه فيحفظه، وهو صغير طفل لا يعني على حد التمييز، سن التمييز لم يبلغ، لكن من حرصه أنه كان يتلقى في القرآن من الركبان الذين يمرون بقبيلته ويقف لهم على الطريق ويسألهم، فحصل جزءا كبيرا من القرآن وحفظه، فصار هو أقرأ قومه، صار هو أقرأهم، فقدموه في الصلاة وصار يصلي بهم، فهذا دليل على أن الأقرأ يقدم. وفي الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم، إذا تساووا في هذه الصفة كلهم يجيدون القراءة، فمن الذي يقدم؟ نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذا كانوا في القراءة سواء كلهم يجيدون القراءة، لا ميزة لبعضهم على بعض، فينظر أعلمهم بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلمهم بالفقه، السنة يعني الفقه، فقه السنة والقرآن، فيقدم الأفقه، لأن الصلاة تحتاج إلى فقه، حتى إذا نابه شيء في صلاته وهو فقيه يستطيع أنه يكمل النقص الذي حصل، أما إذا لم يكن فقيها إنه يتحير، فالصلاة بحاجة إلى الفقه والفهم لأحكام الصلاة. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إذا كانوا متساوين في القرآن وفي السنة فيقدم للإمامة أقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة من المهاجرين إلى بلاد الإسلام، قدم الأقدم هجرة لأنه أفضل. نعم. ولا يؤمن الرجل في بيته. نعم. الأحوال التي تستثنى من هذا أنه لا يتقدم على صاحب البيت، إذا أرادوا يصلون في بيت فلا يتقدم أحد على صاحب البيت، هو الذي أولى بالإمامة في بيته كما في الحديث. نعم. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. نعم، هذا نص حديث، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته، يعني إذا كان له مجلس خاص، كرسي ولا مخدة ولا شيء خاص لا يجلس عليها، هذا سوء أدب، إلا إذا أجلسه صاحبها عليها فلا بأس، أما تجي المجلس واحد خاص به تجلس فيه هذا خلاف الأدب الشرعي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه. وكذلك مما يقدم على غيره السلطان، إذا كان معهم ذو سلطان، أمير ولا الإمام الأعظم فإنه يقدم السلطان، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهو الأولى بالإمامة، كما أنه هو الإمام الأعظم فيكون أيضا هو الإمام في الصلاة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان شابا، هو وصاحبه وفدا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقام عنده، فلما أراد الرجوع إلى قومهما أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا حضرت الصلاة، يعني دخل وقتها، فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانوا في القراءة وفي السنة سواء، تساوي في العلم، هو وصاحبه، فيقدم حينئذ بالسن، الأكبر يقدم إذا تساووا في القراءة وفي السنة، يقدم أكبرهما. أما الأذان فلا يشترط له شيء، يؤذن لكم أحدكم، أحد المسلمين إذا أذن يكفي، ولا يشترط أن يكون مجيدا للقرآن أو فقيها أو مهاجرا سابقا بالهجرة أو هو الكبير، ما يشترط هذا، الأذان ما يشترط له هذه الصفات، خلاف الصلاة يشترط لها. نعم. ولا تصح الصلاة الذين لا تصح إمامتهم، تبهوا من هم الذين لا تصح إمامتهم. نعم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، إما لأنه لم يتوضأ أو عليه على ثيابه أو بدنه نجاسة، فلا تصح الصلاة خلفه لأنه فاقد لشرط من شروط الصلاة. نعم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم، فإنه إذا علموا أن هذا الإمام على غير وضوء فلا يصلون خلفه، إذا علموا أنه على غير وضوء فلا يصلون خلفه، لكن لو جهل الإمام أنه ما هو على وضوء صلى، جهل الإمام أنه على غير وضوء وصلى، فهو يعيد الصلاة في نفسه، وأما الجماعة خلفه صلاتهم صحيحة لأنهم لم يعلموا. أما إذا علم الإمام والمأمومون أن الإمام على غير وضوء فإنها لا تصح صلاة الجميع، صلاته فاسدة كما سبق. نعم. إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم فإنه يعيد وحده. إيه نعم، لأن عمر رضي الله عنه صلى للمسلمين في خلافته صلاة الفجر، فلما ذهب ليتبول وجد في ثوبه أثر احتلام، وجد في ثوبه أثر احتلام ولم يعلم به، فأعاد هو رضي الله عنه أعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة. نعم. ولا تصح خلف تارك ركن، ولا تصح خلف عاجز عن ركن من أركان الصلاة، كالذي لا يقوى على القيام يصلي وهو جالس أو على كرسي، لا تصح الصلاة خلفه، هو صلاته صحيحة لأنه عاجز، لكن لا تصح الصلاة الجماعة خلفه، لا يكون إماما إلا في حالة واحدة، إذا صلى جالسا وهو إمام الحي، هو الإمام الراتب، وعرض له عارض لم يستطع معه القيام، صلى جالسا فإنهم يصلون خلفه، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس لما أصابه مرض، مرتين صلوا خلفه مرتين، المرة الأولى لما تأثر على إثر سقطته من الفرس، تأثرت رجله عليه الصلاة والسلام، جاءوا يعودونه فحضرت الصلاة فصلوا خلفه وهو جالس، لكنهم صلوا قياما خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، أن يجلسوا، فجلسوا خلفه، صلوا خلفه جلوسا. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، ولا يقفون وراءه وهو جالس، لأن هذا تشبه بالأعاجم الذين يقفون على رؤوس عظمائهم، نحن نهينا عن ذلك. فإذا كان الوقوف على رأس الشخص لأجل الحراسة فلا بأس، أما إذا كان من باب التعظيم هذا لا يجوز. من أحب أن تتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لا يجوز هذا إلا للحراسة، إذا كان ولي أمر يحتاج إلى حراسة لا بأس. والمرة الثانية في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما ثقل عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم وجد خفة، وجد صلى الله عليه وسلم خفة، فدخل المسجد وهم يصلون خلف أبي بكر، فسبح الناس بأبي بكر، فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، التفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول وجلس عن يسار أبي بكر، وأبو بكر والصحابة بقوا قائمين، يصلون قائمين، أبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك جمع الإمام أحمد رحمه الله بين الحالتين، كيف في الأول منعهم من القيام، وفي الثانية أقرهم على القيام، قال: إذا بدأ بهم الصلاة قائما يجب عليهم، إذا بدأ بهم الصلاة جالسا فيجب عليهم الجلوس، وإذا بدأ بهم الصلاة قائما ثم عرض له آفة فجلس فإنهم يتمون الصلاة قياما خلفه، كما في حالة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم الأخير. نعم. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. هذا بشرطين، يجوز الصلاة خلف الإمام جالسا إذا بشرطين، الشرط الأول أن يكون هو الإمام الرسمي إمام الحي، الشرط الثاني أن يرجى زوال عذره. أما إذا كان مرضه مزمن ولا يمكن أن يقوم بالصلاة هذا لا، ما يصلح إمام، لا تصح الصلاة خلفه. شرطين: أولا أن يكون هو الإمام الرسمي إمام الحي، الثاني أن يرجى زوال علته ويصلون خلفه. نعم. بعض الناس الآن يصلون بالناس وهم جالسين على كراسي، هذا حرام، لا يجوز ولا تصح الصلاة، يقول أنا الإمام، ولا ما أنت بإمام الآن، انتهت إمامك، ولا تصح الصلاة خلفك للناس السليمين القادرين على القيام. نعم. إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا إمام الحي. هذا شرط، أن يكون هو إمام الحي. ثاني أن يرجى زوال عذره. نعم. فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما، ثم إلا أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يعرض له شيء أحوجه إلى القعود فإنهم يستمرون قائمين وهو يقعد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. نعم. إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس. نعم. فإنهم يتمون قياما. نعم. ولا تصح إمامة المرأة. الذين لا تصح إمامتهم، أولا سبق لنا أن من كانت صلاته فاسدة ولا تصح الصلاة خلفه. ثانيا المرأة لا تأم الرجال، وإن صلوا خلفها فالصلاة باطلة. صلوا خلف المرأة فصلاتهم باطلة، لأن الإمامة من اختصاص الرجال. إلا المرأة مع النساء كما يأتي لا بأس أن تأم النساء، ما أن تأم الرجال فهذا لا يجوز. نعم. ولا تصح إمامة المرأة. يمكن اللي يساوون المرأة بالرجل الآن يقولون ما يخالف تصلي بهم وتخطب الجمعة، هذه مساواة، عدم تمييز بين الرجل والمرأة عندهم، هذه محادة لله ولرسوله. نعم. ولا من به سلس، ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول. ولا تصح صلاة السليم خلف من به سلس البول، من حدثه دائم. لا تصح صلاة السليم خلف من حدثه دائم، مثل من به سلس البول أو خروج الريح المستمر، هذا حدثه دائم، تصح صلاته في نفسه. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن السليم لا يصح أن يكون مأموما له صلي خلفه. نعم. ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة. ثالث الأمي، من هو الأمي؟ هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة. الأمي هو الذي يكون باقيا على حالته يوم ولدته أمه، لا يحسن القراءة والكتابة، هذا لا تصح صلاة القارئ خلفه، لا تصح صلاة القارئ خلف أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإن صحت صلاته في نفسه. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها. أما إذا كان يحسن الفاتحة فإنها تكفي ولو لم يحسن غيرها من القرآن، لأن قراءة غير الفاتحة في القرآن من القرآن ليس شرطا وإنما هو سنة ومستحب، فإذا كان يحسن الفاتحة كفى هذا، هذا هو المطلوب، وقام الشرط حينئذ وهو قراءة الفاتحة. نعم. والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها، أو يقرأها لكن يخل بحرف من حروفها. وقراءة الفاتحة يشترط أن تكون كاملة بحروفها وتشديداتها وآياتها، ولا يترك منها شيئا. نعم. ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. إلا بمثلهم، فتصح إمامة المرأة للنساء وتصح إمامة من به حدث دائم بمثله، وتصح إمامة الأم الذي لا يحسن الفاتحة بمثله. نعم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. يجوز أن يكون الإمام متيمما ويكون المأموم متوضئا، لا بأس، لأن كل منهما قد ارتفع حدثه، كل منهما قد ارتفع حدثه، والتيمم يقوم مقام الوضوء عند الحاجة. وقد صلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأصحابه وهو متيمم في غزوة ذات السلاسل، أصابه احتلام من الليل وكان الجو باردا جدا لا يستطيع الاغتسال، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. يصح ائتمام المتوضي بالمتيمم. نعم. لأن كلاهما طهارة. نعم. والمفترض بالمتنفل. ويصح أن يأتم المفترض اللي يصلي فريضة بمن يصلي نافلة، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه، لأنه إمام قومه، ولم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لا قره عليه. وأيضا صلاة الخوف ورد في بعض الروايات أنه صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم، الأولى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة والثانية نافلة، وصلوا خلفه وأقرهم على ذلك. نعم. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، موقف المأمومين من الإمام لا يكونون قدامه، ما يصح أن يكونون أمام الإمام بحال من الأحوال، وإنما إن كان المأمومون أكثر من واحد يكونون خلفه، وإن كان المأموم واحدا يكون عن يمينه، يكون عن يمين الإمام ولا يقف وحده خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان قد بات عنده عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة طفل صغير، بات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام هذا الغلام توضأ ثم جاء ووقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، دل على أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره، وإذا كانوا أكثر من واحد يكونون خلفه، ويجوز أن يصلي في وسطهم في وسط الصف، يجوز هذا. نعم. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. نعم. فإن وقف قصة ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته. إن استمر عن يسار الإمام، إن استمر عن يسار الإمام في كل صلاته من فإنها لا تصح صلاة المأموم، وكذلك إذا وقف أمام الإمام لا تصح أيضا. نعم. فإذا أو فذا وحده، أو صلى وحده، صلى المأموم فذا يعني واحدا فردا خلف الإمام لم تصح صلاته، فلا يصح أن يصلي خلف الإمام وهو منفرد، بل يكون عن يمين الإمام إذا كان منفردا، يكون عن يمين الإمام. نعم. أو فذا وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة، إلا إذا كانت امرأة فإنها تصلي وحدها خلف الصف أو خلف الإمام، لحديث أنس رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، أم سليم التي هي أم أو والدة أنس رضي الله عنه، وأم سليم خلفنا وحدها. نعم. إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. اي نعم. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه. أما إذا كان أكثر المأمومون أكثر من واحد يكونون خلف الإمام. نعم. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. ويجوز أن يكونوا عن يمين الإمام كلهم أو عن جانبيه، أما عن يساره فقط لا، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى وكان معه تلميذاه علقمة النخعي والأسود النخعي، فقام في وسطهما وصلى بهم، واحد عن يمينه واحد عن يساره، دل على جواز وقوف الإمام في وسط الصف. نعم. وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح. إيه نعم، إذا وقفوا قدام الإمام لم تصح صلاتهم، أو وقفوا عن يساره مع خلو يمينه، وقفوا عن يساره مع خلو يمينه لم تصح أيضا، لأنها لو كانت تصح ما أدار الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس من يساره إلى يمينه. نعم. وإن صلت امرأة بالنساء، ويجوز للمرأة، سبق أن المرأة لا تكون إمامة للرجال وإنما تكون إمامة للنساء، لأن أم ورقة رضي الله عنها كانت تأم أهل دارها. نعم. وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، المرأة الأفضل أن تقف في وسط النساء إذا صارت إمامة لهن، فالأفضل أن تقف وسطهن وإن تقدمت عليهن لا بأس. نعم. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وكذلك تعين بالرجال إذا كانوا عراة ما عليهم شيء، الصلاة ما تسقط عنهم، يصلون على حسب حاله، لكن يكونون صفا واحدا والإمام في صفهم في وسطهم، لأنه لو كان أمامهم كشفت عورته أمامهم، يصلون صفا واحدا، هذا إمام العراة. نعم. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، كيف يرتب المأمومون خلف الإمام إذا تنوعوا، إذا صاروا منوعين، رجال صبيان خناثى، ما يدرهم رجال ولا نساء، الخنثى هو الذي لا يدرى من أي الجنسين هو، ويكون مشكل ويكون غير مشكل. المهم الصلاة، المهم مسألة الصلاة. اجتمع رجال وأطفال ذكور وخناثى ونساء، يرتبون هكذا، يكون الرجال خلف الإمام، ويكون الصبيان خلف الرجال، ويكون الخناثى خلف الصبيان، لأنه يحتمل أنهم ذكور، يكونون خلف الصبيان، ثم الأخير النساء تكون خلفهم، تكون خلف الرجال وخلف الصبيان وخلف الخناثة، ولا تترك المرأة تصف مع الرجال. نعم. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ المذهب أنها تدرك قبل السلام، فإذا كبر ودخل مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة، ولكن الصحيح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ركعة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت له جمعته. وغير الجمعة مثلها، غير صلاة الجمعة مثلها، لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لكن إذا دخل معهم قبل السلام يحصل على فضيلة المتابعة، أما أنه أدرك الجماعة لا. نعم. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. نعم. من جاء والإمام راكع وانحنى بالركوع، كبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم انحنى بالركوع ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركوع، لأن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد تكبر قبل أن تصل إلى الصف، ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، ومن رفع الإمام رأسه قبل أن يركع لم يدرك الركعة، وتسقط عنه، يسقط عنه القيام لفوات محله، ويسقط عنه قراءة الفاتحة لفوات محلها. نعم. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. هذا هو مذهب الجمهور، وذهب جماعة من المحدثين كالإمام البخاري والشافعي إلى أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، لا بد من قراءة الفاتحة عندهم، وهذا لم يقرأ الفاتحة، هذا مذهب مرجوح، الراجح صحة ذلك لقصة أبي بكرة وهي في الصحيح. نعم. باب صلاة المريض. يكفي أن صلاة أصحاب الأعذار وهم المريض والمسافر والخائف، هذا لأصحاب الأعذار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله قيد رمح؟ يعني قدر، قيد يعني قدر الرمح، الرمح المعروف الذي يقاتل به. نعم. سلاح، نوع من السلاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سجود الشكر هل حكمه كحكم سجود التلاوة من ناحية التكبير فيه؟ اي نعم، سجود الشكر مثل سجود التلاوة سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله بعض لاعبي الكرة من سجود الشكر عند فوزهم بزعمهم، هل هو مشروع؟ هل هذا نعمة؟ سجود الشكر لا يكون إلا عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولعب الكرة غاية ما يقال أنه مباح، أليس هو نعمة؟ نعم. ولا يشرع سجود الشكر له. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل ما يدعيه بعضهم من أن فيه نوعا من الدعوة إلى الله؟ لا لا، دعوة إلى الله ما تكون إلا بموجب الكتاب والسنة، ما تكون الدعوة إلى الله بكل شيء. نعم. فضيلة الشيخ، كل شيء بيجعلونه من الدعوة إلى الله؟ نعم. لا، دعوة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جادلهم بالتي هي أحسن. ما تكون الدعوة إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يحدث فيها شيء لم يشرعه الله ورسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة وأن يكون على طهارة؟ لا لا، مثل سجود التلاوة والشكر ما يشترط استقبال القبلة، لأن الصحيح أنهما ليس لهما أحكام الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سجدة صاد هل يسجد فيها أثناء الصلاة؟ حيث سمعت إنها سجدة شكر فلا تشرع. نعم، وهو كذلك المذهب، أنها سجدة شكر ولا تفعل في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسجد للتلاوة في أوقات النهي؟ وهل هناك فرق بين وقت النهي الموسع والمضيق في ذلك؟ نعم يسجد، لأنها ليس لها أحكام الصلاة، عبادة مستقلة ليس لها أحكام الصلاة، وهي تابعة للتلاوة، فمتى مر في تلاوته بآية سجدة يسجد في أي وقت. نعم. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المراد بالأقرأ الأجود أو الأكثر حفظا؟ لا، الأجود، المراد الأجود الذي يجيد القراءة ولا يلحن فيها، يجيدها من ناحية النحو، ما هم من ناحية علم التجويد، لا، من ناحية النحو، لا يلحن فيها فلا يخفض المرفوع أو ينصب المجرور، أو لازم يكون يقرأها على الوجه النحوي الصحيح، هذا معنى إجادة القراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك إمام راتب فحضر شخص أقرأ إذا كان هناك إمام راتب فحضر شخص أقرأ منه، فهل يكون أحق منه بالإمامة؟ أقرأ منه؟ لا لا لا، لا، الإمام الراتب لا يؤم أن الرجل في صحراء إمام المسجد، له سلطان في المسجد، ألا يجي واحد يتقدم عليه؟ حرام، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التصدق بالصلاة هل يجوز التصدق بالصلاة على منفرد في وقت النهي؟ نعم، لعموم الحديث: دخل رجل بعدما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه فاتته الصلاة، فقال: من يتصدق على هذا؟ فيصلي معه فيقوم ولو كان وقت النهي. نعم، لأن هذا من ذوات الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من فاتته راتبة الظهر القبلية، فمتى يقضيها؟ هل يقضيها بعد الظهر مباشرة أو بعد الراتبة البعدية؟ ما ورد هذا، اللي ورد أن البعدية القبلية ما ورد أنها تقضى، اللي ورد أنها تقضى البعدية، فعلى قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الراتبة التي تقضى بعد صلاة العصر، هل ذلك مختص براتبة الظهر البعدية فقط؟ إيه نعم، هذا الذي ورد به الدليل، أن ما نعمل شيء إلا بدليل، هذا الذي ورد به الدليل، مثل راتبة الفجر ورد الدليل أنها تقضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر في وقت النهي إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر في وقت النهي فهل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد؟ قلنا لكم فيما سبق، المسألة محل نظر واجتهاد، الذي يصلي ما ينكر عليه واللي يجلس ما ينكر عليه، لأن كل منهما له مستند، المسألة اجتهادية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صفة، يقول: بعض الناس إذا مات لهم قريب في الصباح فإنهم يؤخرون الصلاة عليه إلى بعد العصر، فهل الأولى أن تقدم الصلاة عليه في الظهر أم لا بأس بالتأخير إلى العصر؟ إذا كان في تأخيره مصلحة للميت، حضور المصلين عليه، حضور أقاربه، ولا بأس بذلك ما لم يخشى عليه من فساد الجسم. أكان ما الآن دلوا يجعلونهم في ثلاجات، يعني يحتفظون بسلامة الجسم. إذا كان هذا ما يحصل ضرر على الميت وفيه مصلحة، حضور أقاربه، حضور أهل الفضل يصلون، يكثر العدد اللي يصلون عليه، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادي خارج هذه البلاد، المسجد الذي في قريتنا إمامه ينتمي إلى الطريقة التيجانية، وهم قبورية وعندهم هذه العقائد، هل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام أم أصلي في بيتي؟ إذا كان يدعو غير الله، عنده شرك، لا تجوز الصلاة خلفه، يعني صلاته غير صحيحة، وهو عنده شرك أكبر، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، لا تجوز الصلاة، هو صلاته غير صحيحة، لا تصح الصلاة خلفه. ومر بكم: لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته، هل يفهم منه أنه إذا دعي الناس إلى وليمة طعام ثم جاء وقت الصلاة فإنهم لهم أن يصلوا في البيت لأنهم جماعة، أم لا بد من ذهابهم إذا كان ما عندهم مسجد؟ يا أخي، إذا كان ما عندهم مسجد يصلون بالبيت، اللي يصلبهم إما راعي البيت، راعي البيت هو اللي يصلي، إلا إذا قدم أحدا فله ذلك. نعم. إذا كان ما عندهم مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقدم في الإمامة من هو أندى صوتا مع أن غيره أكثر حفظ؟ لا، قدم من يتقن القراءة ولا يلحن فيها، أقرأهم لكتاب الله، يعني أجودهم قراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نسيت ركعتي الطواف ولم أذكرهما إلا بعد الشروع في السعي بين الصفا والمروة، تسقطان فات محلهما. وهم صلاة الطواف، ركعتي الطواف سنة، ما هي واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الرجل يحسن الفاتحة لكنه مسبل لإزاره، فهل يقدم على من لا يحسنها مطلقا؟ إيه نعم، إذا كان ما في أحد يحسن الفاتحة إلا هذا فإنه ينصح، قال له: ارفع إزارك أو ثوبك، ينصح، يبين له هذا ويقدم للإمامة. نعم. أو أنه وجدهم يصلون إمامهم مسبل، يصلي معهم ولا يترك الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علم الإمام حدث نفسه ولم يعلم المأمومين، فهل يجب عليه أن يعلمهم بذلك؟ نعم، يخرج، يجب عليه يخرج من الصلاة، ولا يجوز له يستمر في الصلاة وهو يعلم أنه محدث، لا يجوز له هذا أنه يستمر، يخرج ويقدم واحد يبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان صاحب الدار لا يحسن الفاتحة فهل يقدم حينئذ؟ نعم، إذا كان ما يحسن الفاتحة، الفاتحة ركن، فيقدم من يحسنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دخلت في الصلاة مع إمام ثم تبين لي أنه لا يحسن الفاتحة وأنه يلحن فيها، فهل تجب علي إعادة الصلاة؟ إذا كان يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فإنك تعيد الصلاة، أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا بأس، الصلاة صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قدم صاحب البيت رجلا آخر فهل هذا مشروع؟ نعم، هذا تنازل عن أولويته، تنازل عن أولويته، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة خلف من يعلق التمائم الشركية على صدره؟ لا تجوز الصلاة خلفه، لأنه إذا علقها متعمدا، ما هو بجاهل، علقها متعمدا وهي شركية، هذا مشرك، لا تصح الصلاة خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للنساء صلاتهن في البيت، هل الأفضل أن يصلين جماعة أو تصلي كل واحدة بمفردها؟ الأفضل صلاتهن جماعة، الأفضل صلاتهن جماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام لا يحسن الفاتحة، فهل يصلى خلفه في الصلاة السرية؟ لا، إذا علمت أنه ما يحسن الفاتحة فلا تصلي خلفه، لا سرية ولا جارية. نعم. فضيلة الشيخ، وإذا لم تعلم فأنت بان على الأصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض أئمة المساجد يوكل من يصلي عنه من الذين لا يحسنون الفاتحة فيبدلون بعض الأحرف كإبدال الحاء بالهاء في الحمد لله رب العالمين، يقول: ما حكم هذا الفعل؟ أول شيء ممنوع أنه ينيب في الصلاة إلا عن طريق شؤون المساجد، يراجع شؤون المساجد، شؤون المساجد تروح واحد يصلي بالمسجد نيابة عنه، أو يروح بالشخص اللي هو يريد أن ينيبه وينظرون في صلاحيته بهواه بس، ما يملك المسجد هو، هذا إذا كان بياخذ مدة، أما إذا كان وقت واحد أو فريضة واحدة الأمر سهل، لكن لا بد يكون الإمام يتقن القراءة، ما يكون يعني يغير بعض الحروف، مثل لهجته يغير بعض الحروف، لا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القاعدة بأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره، يقول: ألا يستدل بها؟ ما هي مسلمة القاعدة دي. هذه عند بعض العلماء، ما هي مسلمة، ما هي محل إجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فالفاسق مثلا تصح صلاته لنفسه لكن ما يصح أن يكون إماما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوا خلف إمام كان فاقدا لعقله لسكره فصلى بهم الفجر أربعة، فهل معنى ذلك أنهم أعادوا الصلاة أم ماذا؟ هذا قبل أن تحرم الخمر مطلقة، لأن تحريم الخمر جاء على درجات تدريج، لكن لما حسم الأمر وحرمت مطلقة لا يجوز أن يصلي بالناس المخمور. نعم. إلا قالوا إذا كان ولي أمر، إذا كان أمير يصلون خلفه تألفا، ويعيدون الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: والدي لا يحسن الفاتحة، وأحيانا يصلي بنا إماما وأكون محرجا منه. يقول: والدي لا يحسن الفاتحة وأحيانا يصلي بنا إماما وأكون محرجا منه، يقول: فماذا أصنع حينئذ؟ لا يصلح، الصلاة ما فيها مجاملة، تقول له: يا أبي هذا ما يصلح، أنت ما تحسن قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فما يصلح، الدين ما فيه مجاملات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت أصلي راتبة الفجر في المسجد فأتى رجل ووقف بجانبي وأتم بي، فهل لي أن أقلبها إلى فريضة؟ لا، النافلة ما تقلب إلى فريضة، العكس، فريضة تقلب إلى نافلة، أما تقلب النافلة إلى فريضة لا، ما يجوز هذا ولا تصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجدنا يخطئ كثيرا في قراءة القرآن في الجهرية غير الفاتحة. إمام مسجدنا يخطئ كثيرا في قراءة القرآن في غير الفاتحة بالجهرية، يقول: فهل علي إثم إذا لم أراجعه وأرد عليه حفاظا على الخشوع؟ عندكم مرجع، المساجد لها مرجع، تراجعون شؤون المساجد ويغيرون هذا الإمام، لا تستمرون معه وما يحسن القراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة خلف الإمام مع طفل لم يبلغ التمييز؟ لا، هذا يصير فذ، الطفل الذي لم يبلغ التمييز هذا ما تصح صلاته، ما تصح صلاة الطفل غير المميز، ولا يصح مصافته. نعم. لأن حتى المميز فيه خلاف، لكن عاد الصحيح أنه لا بأس، لكن أما غير المميز هذا ما هم محل خلاف أنه ما تصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يحضر بعض الناس أطفالهم الصغار دون التمييز ويقفون معهم في الصف، فهل يقطعون الصف حينئذ؟ لا، ما يقطعون الصف، ولكن الأولى الأولى أن يكونوا خلف الصف. نعم. وإذا كان يخاف عليهم يصلون خلف الصف مع الصف المتأخر ويضبطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الزوج بزوجته فأين تقف منه؟ تقف خلفه، المرأة مطلقة تقف خلف الرجل مطلقة، زوجها وغير زوجها. نعم. فضيلة الشيخ، من العلماء من يقول إذا كانت زوجته أو من محارمه لا بأس تقف معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت بالناس إماما وبعد السلام تذكرت أنني على غير طهارة فأمرت الجماعة بإعادة الصلاة. غلط، إذا كنت تذكرت وأنت في الصلاة تنصرف ولا تستمر فيها وأنت على غير طهارة، وتخلف من يصلي بهم أو تقول لهم انتظروا لما أجي، أما أنك تستمر وأنت على غير طهارة وتعرف هذا ما يجوز، حرام عليك. نعم. عيد السؤال. يقول: صليت بالناس وبعد السلام تذكرت أنني، أما إذا لم تتذكر إلا بعد السلام فكما سبق صلاتهم صحيحة، وأما أنت تعيد الصلاة. نعم، كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أحد الأيام تغيب إمام مسجدنا فصلى بنا أحد الحاضرين وأخل بقراءة الفاتحة، يقول: هل صلاتنا صحيحة أم لا بد أن نعيدها؟ كيف أخل بها؟ ما ندري وش نوع الخلل. مثل حفظك الله. أيه. يقول: الضالين جعلها بالزاي، الزالين، وكذلك الصراط بالسين. هي لهجته كذا يعني. نعم. مصري هو ولا إيه؟ ها؟ لا، ما يصلح، إذا غير الحرف ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المسجد ممتلئا ولا يوجد مكان إلا عن يسار الإمام، إذا كان المسجد ممتلئا ولا يوجد مكان إلا عن يسار الإمام، فهل تجوز الصلاة عن يساره؟ لأنه ما هو يمينه، ما هو فارغ، وراه صف، لا يجوز هذا، لأنه يمينه مشغول، ما فيه، ما هو فارغ. نعم. ولا عن يساره مع خلو يمينه، أما إذا كان يمينه فيه ناس سواء إلى جنبه أو كانوا خلفه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هل أداره من خلفه أو من أمامه؟ من خلفه، أداره من خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا حتى لو أداره من أمامه ما يمنع هذا، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صليت خلف رجل فتبين لي أثناء الصلاة أنه لا يحسن الفاتحة، فهل أستقل بصلاتي؟ تنوي الانفراد، تنوي الانفراد وتكمل صلاتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أما قوما وهم له كارهون. نعم. يقول ما المراد بذلك، وهل تجوز إمامته؟ إذا كانوا يكرهونه بحق، إنه يحرم عليه أن يصلي بهم، كانوا يكرهونه بحق لنقص في دينه أو يعني حق، كراهية حق. أما إذا كانت كراهية هوى وهو ليس عنده خلل، هذا لا يؤثر. نعم. ما في كثير من الأئمة، بعض الجماعة ما يبونهم، يبغضونهم ويكرهونهم، لكن كراهية هوى، هذه ما هي كراهية دين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تقدم رجل لإمامة المسجد ثم تقدم بعده آخر، يقول نعم. فهل نعم. إذا تقدم رجل لإمامة مسجد ثم تقدم بعده آخر، فهل يدخل هذا في حديث من تقدم على خطبة أخيه بالنهي؟ إذا كان فيه إعلان لمن يتقدم ولم يغلق الإعلان ما في بس، أما إذا أغلق الإعلان وصار بيعينون هذا فلا تتقدم عليه. نعم. يعني حق له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما أنه بريء من النفاق؟ والله ما أدري، ما شفت الحديث هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا في الحرم مع شدة الزحام نصلي مع الإمام، وتكون النساء أحيانا في الحرم مع شدة الزحام إذا صلينا مع الإمام فإنه تكون النساء أمامنا، فما حكم ذلك؟ هذا للضرورة لا بأس، هذا للضرورة لا بأس بذلك، لأن الحرم غير حالته غير حالة غيره بسبب الزحام الشديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا حضرت إلى المسجد فوجدت الصف ممتلئا، فهل أجذب أحدا من الصف ليقف معي أم ماذا أصنع؟ صحيح أنه لا يجوز الاجتذاب، ولكن تنبهه تنبيه إن تأخر هو، أما أنك تجذبه جذب هذا لا، ما صح الدليل فيه، لكن تدخل عن يمين الإمام أو تحاول توجد فرجة في الصف وتدخل فيها، أو تنتظر الداخل صلي أنت والداخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان جعل الصبيان في صف لوحدهم يحدث تشويشا في المسجد، من قال يحطون صف لوحدهم؟ خلوا معاهم من خلال الصف، لكن ما يخلون يتوالون، يعني متوالين يلعبون، فرق بينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أيهما أفضل، إدراك الجماعة الأولى قبل السلام أو الانتظار مع الجماعة الثانية؟ لا، تنتظر، إذا صرت تعرف أنه بيجي ناس انتظرهم، ما إذا صرت ما تعرف ولا تدري بيجي أحد أو ما جاينا أحد فادخل مع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إحدى الصحابيات أم ورقة رضي الله عنها أنها تصلي إمامة بأهل بيتها رجالا ونساء؟ رجال ما ثبت هذا،